الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه وصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بعدم الغضب، فردد مرارا، يعني قال مرة ثانية: أوصني. فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث عن الغضب، وهذا النهي يشمل شيئين: شيء قبل الغضب وشيء بعد الغضب. الشيء الذي قبل الغضب عدم تعاطي الأسباب التي تجعل الإنسان يغضب، يعني إنسان يعرف إذا أهله سووا شيء فلاني راح يعصب، أو إذا فعل أمامه شيء فلاني راح يغضب، فيعلم أهله وأقاربه وكذا: يجمع لا تسوون هالشيء، أساس أني أنا ما أعصب ولا أغضب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عدم إنفاذ مقتضى الغضب بعد وقوعه. يعني إنسان لما يغضب ممكن تطلع منه أشياء، ممكن يسب، ممكن يعني يشتم، ممكن يضرب، فالذي يأمرك به الغضب لا تفعله. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذين الشيئين. طيب، ليش النبي عليه الصلاة والسلام وصى هذا الرجل بهذه الوصية؟ إيش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب؟ لأمور. منها أولا أن الغضب سبب للوقوع في الإثم. الإنسان إذا عصب ممكن يسب، ممكن يشتم، ممكن يلعن، ممكن يضرب وغير ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب. هذا واحد. اثنين، أن في حالة الغضب الإنسان قد يقع في شيء يندم عليه لاحقا، لأن في حال الغضب الإنسان يخرج عن حالته الطبيعية، فممكن يفعل شيء حال الغضب بعد الغضب يقول: يا ريت ما سويت. وأضرب مثالا بالطلاق اليوم. بعض الرجال، وهذا خطأ، يعني الرجل أعطي العصمة لأنه أملك لنفسه من المرأة، مرأة عاطفية على أي شيء عصبت، فلذلك الرجل المفروض أنه يمسك نفسه في حال الغضب. فبعض الناس ممكن يغضب يطلق، قد يندم بعدين: محسوبة عليك هذه الطلقة، فيندم عليه لاحقا. الأمر الثالث أن الغضب منفذ للشيطان على الإنسان. الإنسان الشيطان يستغل المواضع اللي الإنسان يضعف فيها، ومن المواضع اللي الإنسان يضعف فيها إيش؟ الغضب. فيدخل عليه الشيطان حال غضبه فيوقعه في أمور لا يرضى الله عز وجل بها. كذلك أن الغضب يخرج العبد عن حالته الطبيعية من كماله ومروءته واعتداله إلى غير ذلك. فلذلك إذا غضب ممكن ليس فقط يقع في الإثم، ممكن يقع في شيء يخل بمروءته أمام الناس. ممكن إنسان عندما كان في المجتمع يغضبه بعض السفهاء يخرج منه كلام يندم عليه لاحقا، لأن هذا الكلام ما يليق بمروءته ومنصبه وشخصيته أمام الناس. طيب، قد يقول قائل: أنا عصب، أنا كذي طبعي عصب، شو أسوي؟ الجواب أن الأخلاق نوعان. النوع الأول أخلاق جبلية، يعني الله عز وجل جبلك على هذا الشيء. تلاقي في بعض العوائل مثلا تلاقي هذه العائلة كلها هادية، ما فيها، ما يعصبون، ما كذا، هذا الله عز وجل جبلهم على الحل. طيب، النوع الثاني أخلاق كسبية، يعني أنا بالعكس، أنا ولد في بيئة الناس حارة وعصبية وكذا وكذا وكذا، يقول هذا مو عذر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، يعني أنا أتعلم شلون أكون حليما. وهذا في غيره ترى، مو بس في هذا الخلق، حتى في غيره من الأخلاق. يعني بعض الناس يقول: كان متعود أسب. لا، مو أنت تتعلم ما تسب. فكما أن من الأخلاق جبلية، في أخلاق كسبية تتعلمها. ومن ذلك أن تعرف الآداب المعينة على عدم إنفاذ الغضب. طبعا ذكرنا منها واحد، هذا قبل الغضب، اللي هو أن الأسباب اللي تخليك تغضب لا تفعلها، سواء أنت أو أهلك عيالك، تعلمهم أن هذه الأشياء تغضبني فلا تفعلوها، هذا واحد. الأمر الثاني إذا غضب تسوي شنو الشيء اللي يسكن الغضب؟ الأمر الأول تغيير الحال بالجلوس أو الاضطجاع، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث. يعني إذا كنت واقف وعصبت اقعد، أو كنت قاعد أو بعد ما كنت واقف قعدت، أو كنت جالس أصلا وما سكن غضبك اضطجع، فإن هذا مما يسكن الغضب. الأمر الثاني الاستعانة بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فواحد عصب انتفخت أوداجه وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتحرص على هذه الاستعاذة حال الغضب. كذلك السكوت، لما أنت تسكت ما يطلع منك شيء تندم عليه لاحقا، أما لو تتكلم تؤاخذ بهذه كلمة. لذلك مثلا في الخلافات الزوجية دائما ينصحون شنو، إذا استعصى الأمر صار ملاسن بالكويتي، يعني صار أخذ ورد بينك وبين زوجتك، اطلع برا البيت، يعني روح تمشي على البحر. ليش؟ إذا طلعت سكن الغضب، رائعة طخت وهدأت ورجعت أمورك طيبة، مجهز لك العشاء عادي. أما لما أنت ملاسن وتروح تأخذ تقعد زيد ما قاعد، فلذلك السكوت مما يهدئ الغضب. كذلك مما يهدئ الغضب الوضوء، وهذا جاء في حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يثبت طبيا، فإنهم يقولون الغضب يفور الدم، يجعل الدم يفور، والماء يسكن هذه الفورة ويهدئ هذه الفورة، فهذا شيء طبي. إذا يعني غضب الإنسان، جاء في حديث لا يصح، فإذا غضب الإنسان يتوضأ يسكن غضبه. كذلك يتذكر فضل كظم الغيظ. شنو كظم الغيظ؟ أنك ما تفعل مقتضى الغضب، هذا كظم الغيظ. جاء فيه فضل عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني مو والله ما سواه عشانه أصلا ما يقدر، لا يقدر يقدر، لكن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. حسنه الألبان. آخر مسألة نختم بها، المنهي عنه في إنفاذ مقتضى الغضب ما كان انتقاما للنفس، يعني ما أنا أعصب أفعل شيء ليش؟ عشان نفسي. أما ما كان غضبا لله فهو محمود، لكن بشرط أن يكون وفق ما أذنت به الشريعة. يعني الانتقام للنفس مذموم، تهين. الانتقام لله عز وجل نقول إما أن يكون وفق ما أذنت به الشريعة فيكون محمود، أو يكون على غير ما أذنت به الشريعة فيكون مذموم. مثال: إنسان شاف إعلان بنك ربوي، منكر ولا منكر؟ منكر. غضب هذا لله عز وجل من هذا المنكر، فإذا جاء نصح بلسانه، راح قال حق جماعته: يا جماعة ترى ما يجوز الربا، والربا حرب مع الله ورسوله وكذا وكذا وكذا، فنصح بلسانه، راح عند البنك دخل على المدير نصح الناس، هذا فعل شيء أذنت به الشريعة. لكن لو عصب وخذ مجموعته وراح كسروا البنك، يقول هذا فعلك غير ممدوح لأنه على غير ما أذنت به الشريعة، لأن هذه الطريقة ليس من شأنك أنت، إنما هي من شأن ولي الأمر. هذا ما تيسر إراده، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.